فهل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس؟ المريض له الصلاة وهو جالس، قاعد قيام يصلي وهو جالس. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمران بن الخطاب لما اشتكى قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فاستلقيها. هذا من تشريع الله والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. فالمريض من الرجال أو النساء الذي يعجز أو يشق عليه القيام يصلي قاعدا، فإن عجز عن القعود مثل شدة المرض صلى على جنبه الأيمن أفضل أو الأيسر حسب التيسير، والأيمن أفضل، فإن شق عليه ذلك صلى مستلقيا وتكون رجلاه إلى قبلة، ويصلي مستقبلها بوجهه أو هو على ظهره. وهكذا المقعد الذي لا يستطيع القيام بشلل به صلي على قاعد وجهه إلى القبلة والحمد لله، ويسجد في الأرض يقع في الهواء يسجد في الأرض، يضع وجهه على الأرض في السجود، أما الركوع ففي الهواء، إلا إذا عجز عن السجود في مرض به يشق عليه السجود ويمنعه من السجود فإنه يسجد الهواء في الركوع، ويكون سجوده أخفض من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء، لكن يكون السجود أخفض من الركوع إذا عجز عن السجود على الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا عندي 6 حبات بناجر وقلادة ذهب، هل يجب عليها زكاة؟ نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت تلبس أو تعار، الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ 21 مثقالا، وذلك ما يقارب 92 غرام، فإذا كانت تبلغ هذا فيها الزكاة. وأما إن كان أقل من هذا المقدار، يعني أقل من 21.5، أقل من 90 غرام، فليس فيها الزكاة. نعم، الزكاة هم العشر. ايوه، الزكاة هم العشر، في 200.5، في 1025، في 10,000 250، وهكذا ربع العشر، يعني سهم من 40. نعم، جزاكم الله خيرا. يوم من ايام رمضان عقدت الصيام وبعدها نعست وصحيت وسمعت الحديث في الراديو، فظنيت انه لم يؤذن للفجر بعد، فشربت بعض الماء وعرفت بعد ذلك ان الفجر قد اذن، فهل يفسد صومي؟ لا، عليك القضاء، عليك القضاء، لانك سألتي ولم تحتاطي ولم تسالي. ما حكم السهو في الصلاة؟ السهو في الصلاة يقع من الناس حتى من الأنبياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم السهو هو أقسام وأنواع. فإذا سهى المصلي عن التشهد الأول أو عن التكبيرات، بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى، غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع أو السجود أو نحو ذلك، يسجد السهو سنتين قبل أن يسلم والحمد لله، إذا كان إمام أو منفرد. أما المأموم فلا يسجد، بل هو تابع للإمام. أما إن كان سهو شك، بأن شك الرجل أو المرأة وهو إمام أو منفرد، حصل 2 أو 3 من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يجعلها 2، يعمل باليقين يعني بالأقل، ثم يسبل يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شك في الظهر أو العصر أو العشاء، حصل 3 أو 4، تردد جاءها 3، يحتاط يبني على الأقل، ثم يأتي بالرابعة، وإذا فرغ سجل سجله قبل أن يسلم. هذا هو المشروع في حق. فإذا نسيت الشهد الأول قامل الثاني، ما تنسى الشهد الأول، ناسيا هو إمام أو منفرد، سجل السهو بعد الفراغ قبل أن يسلم، وإن كان مأموم فليس على السجود بل تابع للإمام. نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا تقول قبل 35 سنة ولدت لي ابنة في رمضان، وبعدها بسنتين ولدت لي ابنة في رمضان، ولم أصم سوى 10 أيام، أفيدوني جزاكم الله خيرا أن امرأة كما وصفت من حالي كبيرة في السن ومريضة، كيف أتصرف الآن؟ إن عافاك الله تصومي الأيام لفرجك، إن عافاك الله عليك أن تصومي الأيام التي عليك،

ثبت عن فاطمه رضي الله عنها ان كاشفه دخلت على ابيها عليه الصلاه والسلام قام اليها واخذ بيدها وقبلها واجلسها في جلسه، وكان اذا دخل عليها قامت اليه وخلت بيده وقبلته واجلسه مجلسها رضي الله عنها. هذا كله من باب واسع والحمد لله. ولما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه وجاء كعب الى المسجد والنبي في المسجد عليه الصلاه والسلام حوله الناس بعد التوبه، قام اليه طلحه بن عبيد الله التيمي احد العشره رسوله من الجنه، قام اليه يهرول حتى صافحه وهنأه بتوبه الله. وكان الصحابه يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصافحهم عليه الصلاه والسلام، فالسنه المصافحه وافشاء السلام. اما التقليد فامره اسهل، ولا سيما عند القدوم من السفر وينطق الغيبه، اذا قبل فلا حرج ان شاء الله بين عينيه او راسه، او قبل محرم احرمه في خدها او على راسها، كل ذلك واسع ان شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول الرجاء الإجابة على هذه القضية. أنا شاب مأمور في بنك من البنوك، وهذا البنك يعطي جوائز شهرية للموفرين معه، وأنا في أحد السحوبات ربحت مبلغا كبيرا، إلا أني الآن لا أعرف هل هو من الحلال أم من الحرام، مع العلم أنني لا أتقاضى أي فائدة، ماذا أفعل إن كان من الحرام؟ جزاكم الله خيرا. العمل البنوك الربوية لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن تتعاون معهم في وظائف البنك، لا كتابة ولا حسابا ولا غير ذلك. أما التي الذبح اللي حصل لك فلم تفسره ولم تبين لنا أسبابه حتى نحكم عليه، فلا بد من تفسير هذا الذبح الذي جاءت وإيضاح أسبابه حتى نعرف الجواب عن سؤاله. نعم. جزاكم الله خيرا. يبدو أنه عن طريق هذا الذي يسمونه اليانصيب، فهي الصحوبات التي يسمونها الصحوبات. يا سلام. طريق الميسر من طريق القمار هو ميت حرام، إذا كان من طريق القمار ومن اشترى سلعة ووافق الرقم كذا وكذا يحصل لك كذا، ووافق الرقم كذا يحصل لك كذا، هذا من الميسر من الحرام من القمار بالمعروف، لا يجوز. وإن كان هذا شيء آخر فعليه البيان. بارك الله فيكم. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.